صحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال بعض المفسرين هي متصلة هذه الآية يوم يجمع الله الرسل متصلة بما قبلها واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي اسمعوا أو اذكروا يوم يجمع الله الرسل، وذلك يوم القيامة يوم يجمع الله الأولين والآخرين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ السؤال للرسل عليهم الصلاة والسلام، سؤال توبيخ وتقريع لأممهم التي لم تستجب لدعوتهم، وإلا فالله جل وعلا هو أعلم بما قالت الرسل وبما أجابت الأمم رسلهم، فيقول ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم؟ ماذا؟ ما اسم استفهام، وذا موصول، والجملة مكونة من المبتدأ والخبر، وأجبتم صلة الموصول ذا، والعائد كما قال بعض المفسرين محذوف ماذا أجبتم به. يسأل الله جل وعلا الرسل عما أجابت به الأمم، فتقول الرسل عليهم الصلاة والسلام لا علم لنا. قد يقول قائل كيف يسألهم الله جل وعلا ثم يتخلون ويتنصلون عن الإجابة؟ أجاب المفسرون رحمهم الله بأقوال، قالوا لا علم لنا نتيجة لما هم فيه من الذهول والشدة، وذلك أن الناس في عرصات القيامة لهم مواقف متعددة، موقف شدة وذعر وخوف، حتى إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ينسون ماذا قيل لهم من قبل أممهم. قالوا لا علم لنا، لأنهم في حال ذهول وخشية، وموقف يوم القيامة موقف شدة وحرج على الناس كلهم. وقال بعضهم الرسل لا يذهلون ولا يخافون ولا يفزعون يوم القيامة لأنهم آمنون، وإنما يقولون لا علم لنا يذكر بجانب علمك يا ربنا، لا علم لنا بالنسبة لعلمك سبحانك، فنحن نعلم بعض الظاهر وبعض الظاهر يخفى علينا، ولا نعلم شيئا من الباطن، وأنت تعلم الظاهر والباطن جل وعلا، لا تخفى عليك خافية، فعلمنا ليس بشيء بالنسبة لعلمك. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، فأنت تعلم الظاهر والغيب وهو ما خفي على الناس، تعلم الباطن، تعلم ما لا يعلمه أحد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قالوا لا علم لنا فرقا، يعني خوفا، تذهل عقولهم ثم يرد الله إليهم عقولهم فيكونوا هم الذين يسألون لقول الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إنك أنت علام، وعلام صيغة مبالغة، يعني أن الله جل وعلا علمه عظيم لا يحاط به ولا يدرك كنهه. إنك أنت علام الغيوب، يعني التي تغيب عن الناس فلا يدركونها ولا يعرفونها، وهذا فيه تنبيه للأمم بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام في ذلك الموقف يفزعون إلى الله جل وعلا ويخافون وتذهل عقولهم ولا يدركون ولا يجيبون بشيء، ثم يذهب الله جل وعلا عنهم ذلك فيجيبون الله جل وعلا عما سألهم وهو تعالى أعلم. اقرأ. هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم، كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقول الرسل لا علم لنا، قال مجاهد والحسن البصري والسدي إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم، من هول ذلك اليوم، كما نقل القرطبي رحمه الله قال ففي الخبر إن جهنم إذا جيء بها زفرت زفرة فلا يبقى نبي ولا صديق إلا جثى لركبتيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني، فقلت يا جبريل ألم يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ فقال لي يا محمد لتشهدن من هول ذلك اليوم ما ينسيك المغفرة. نعم. قال مجاهد والحسن البصري والسدي إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. وقال الأعمش عن مجاهد يفزعون فيقولون لا علم لنا. وقال السدي نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول فلما سئلوا قالوا لا علم لنا ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم. وقال ابن عباس يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغلوب. يقولون للرب عز وجل لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. رواه ابن جرير واختاره على هذه الأقوال. ولا شك أنه قول حسن وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا أجبنا على كل شيء وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه. وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم، فإنك أنت علام الغيوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.